الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة من حلقات من أحكام القرآن الكريم. نبتدئها بقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يضرب الله تبارك وتعالى الأمثال في القرآن الكريم تقريبا للمعقول بالمحسوس، ولا يعقل هذه الأمثال وما ترمي إليه من المعاني إلا أهل العلم، كما قال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في هذه الآية ضرب الله مثلا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي في دين الله وشريعته ابتغاء وجه الله عز وجل، فهم جامعون بين الإخلاص لله والمتابعة لشريعته تبارك وتعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، بذرها في الأرض فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فالجميع 700، ومع ذلك لا يقتصر على هذا العدد، بل إن الله يضاعف لمن يشاء، ولهذا جاء في الحديث أن الله يضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، أي واسع في سلطانه، واسع في قدرته، واسع في عطائه، واسع في كل صفاته جل وعلا. عليم أي ذو علم، وعلم الله تبارك وتعالى شامل لكل شيء جملة وتفصيلا. قال الله تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في هذه الآية من الحكم والأسرار ضرب الأمثال، ولا شك أنه أعني ضرب الأمثال من الصيغ التي تقرب المعاني إلى الأفهام، ومنها عظمة القرآن الكريم في بيانه وإيضاحه. وقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أنفق في سبيل الله ما ليس مالا له وليس له ولاية عليه فإنه غير مقبول منه، لقوله: أموالهم. فلو أن أحدا سرق من شخص مالا وتصدق به لم يقبل منه، ولو أنه غصب مالا فتصدق به لم يقبل منه. ومن الفوائد والأحكام الإشارة إلى الإخلاص والمتابعة في قوله: في سبيل الله، فمن لم يخلص لم يقبل منه، كالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، ومن لم يكن على شريعة الله لم يقبل منه، كالذين ينفقون أموالهم فيما حرم الله عز وجل. ومن فوائد ومن حكم هذه الآية الكريمة وفوائدها أن فضل الله تبارك وتعالى لا حد له، لقوله: والله يضاعف لمن يشاء، ولم يحدد. ولهذا جاء في الحديث: إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين الكريمين لله، وهما واسع وعليم، وما تضمناه من صفة، وهي السعة في كل ما يتصف الله به، والعلم في كل ما العلم في كل شيء. ثم قال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية جاءت عقب الآية الأولى لأن فيها الإشارة إلى أن الإنفاق يجب أن يكون مسبوقا بالإخلاص والمتابعة ومتلوا بعدم المنة والأذى في من ينفق عليه. يقول عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، نقول فيها كما قلنا في الآية قبلها، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أي منا على من أعطوا بأن يظهر منهم الكلام الذي يدل على أنه مان على المعطى، ولا أذى بأن يقول له ما يتأذى به، مثل أن يقول أمام الناس لقد أعطيت هذا لقد أعطيت فلانا كذا وكذا وهو حاضر فيتأذى بذلك. لهم أجرهم عند ربهم، هذه الجملة هي خبر المبتدأ في قولها الذين ينفقون، أي لهم ثوابهم عند الله عز وجل. وسمى الله تعالى الثواب أجرا لأنه في مقابلة عمل، ولا خوف عليهم مما يستقبل، ولا هم يحزنون مما مضى، فلا يخافون أن يضيع عملهم الذي عملوه لله عز وجل، ولا يحزنون على ما أنفقوه في سبيل الله لأن نفوسهم طيبة به. ففي الآية من الحكم أن الإنفاق في سبيل الله قد يتبعه ما يبطله، وهو المن على المعطى، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كررها ثلاثا. فقالوا يا رسول الله خابوا وخسروا، من هم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ومن حكمها وفوائدها تحريم المن والأذى، لأن المعطي قد أضاع ماله إذا أتبعه المن والأذى، وإضاعة المال محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال. ومن الحكم أن الله سبحانه وتعالى أضاف الأجر عنده، وهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا لا بنقص من حسناته ولا بزيادة في سيئاته. ومنها عظم منة الله عز وجل حيث سمى الثواب أجرا، وكأنه أمر أوجبه الله تعالى على نفسه كأجر الأجير الذي يجب على مستأجره. ومن فوائدها أن أولئك الذين يتصدقون على هذا الوجه، ينفقون أموالهم على هذا الوجه، لن يلحقهم خوف من أن تضيع نفقاتهم سدى، ولا يلحقهم حزن فيما أنفقوا، لأنهم إذا أنفقوا فما أنفقوه هو الربح في الحقيقة، لأنه لا يبقى للإنسان من ماله إلا ما قدمه لله عز وجل، أما ما خلفه فهو للورثة. ثم قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وسيأتي الكلام على هذه الآية في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.